بعد ما تبين انه لا منزل للانتجام يجيد منزل جامع بين منزوعات الوسائل في اي علم كان فلا وجه للانتجام بالمعنى اليقين والبحث لان يكون اداره الذاتيه المختلفه عليها بالنسبه الى اعجاب وجوه ذلك العلم فإن الإجراء على ما ذكرناه في كون مسألة داخلة في العلم أو خارجة عن مسائل هذا العلم أن المسألتين لو كانت وسيلة في غرض الذي لأجله من العلم كانت المسألة من مسائل هذا العلم لأن ما كانت خارجة في مسائل هذا العلم فالآن فرضنا أن الغاية لفكرة اصطلاح لا علم النحو مثلا إنما هي صيغة الكلام عن الحقائق المقال فهذه الغاية هي ترتبت على مسألة من المسائل فمسألة دون أن يكون القائل مرفوعا كانت المسألة من مسائل علم النحو. وإذا لم تكن هذه الغاية مترتبة على مسألة من المسائل كانت خارجة في مسائل علم النحو لا محالة. فالالتزام بدون أن يكون البحث في كل مسألة عن الأعراض الذاتية من رجوع العلم هذا بلا منزل. إذ لا يعتبر يزيد الموجود فضلا عن أن يكون البحث من أعوارضه الذاتية. وبما ذكرناه من التفصيل بالنسبة إلى المسائل الإسلامية أن أنه لا موضوع لهذا العلم. فإن مباحث هذا العلم على ما تقدم بينما يلبس فيها ان دليل الالفاظ اما في انفسها او باضافه جمله الى جمله واما ان يكون البحث فيها ان تعلم حجيه للتربيه الحميين او يكون البحث فيها عن الوظيفه العمليه للمثلث إنما لم يكن من الوصول إلى الواقع لا بطلانا لنا تعبدان وليس هنا شيء جامع حقيقتان يعني الجامع المقيمين أن يكون شيء واحد جامع بين موضوعات هذه الإسرائيل الأخلاق فما يلزم للإسلام بأن علم الإسلام له موضوع واحد فكل مسألة لها موضوع مغامر لموضوع مسألة أخرى لأن من تزن به المشهور من أن موضوع الإسلام والأدلة الأربعة فهذا لا يكون بوجهه فإن إذا استثنى مسائل هذا العلم كما ذكرنا بإجمالات نرى أنه ليس في شيء في هذه المباحث لنبحث فيها عن عوارض الدليل كما هو دليل ولا مسألة واحدة في مجموع مثال الكلية فلما السورة الأمنية يبحث فيها عن الوظيفة الأمنية من المثلث دون أن يكون البحث عن عوارض الدليل ومباحث الألفاظ إنما يتكلم فيها عن المضامين وما يفهم منها أرفاق إما في أنفسها أو بإضافة بعضها إلى بعضين من دون اختصاص للبحث بالكتاب والسنة فإذا تكلمنا في أن الآن في كلمة أو ما ما يريد بذلك أن أمر الوالدة الكتاب والإناء هل يدل على الدين أو لا يدل على الدين؟ فإن الضلالة على الدين فعدم ضلالته من لوازم الأمر بما هو أمران، ما من لوازم الوالدة الكتاب والإناء، كان الغرض من هذا الباب من كان هو إنكار الحكم الشرعي، إلا أن المبحوث الآن لا يختص بالأمر الوارد في الكتاب والسنة، بل المبحوث الآن دلالة الأمر على الدين على نحو الإطلاق. فكذلك المباحث الأقلية، يعني مباحث الاستنباطات، فإن المخلوق الآن في هذه المسائل إنما هو سلوك الموازنة بين شيئين وعدم سلوك الموازنة، وإنه جاء من البحث عن عوارض الدليل بما هو دليلون، فلا يدخل الالتزام، فإن موضوع الأصول إلا أصول والإسلام أدلة الأربعة بعد الفراغ عن ضمنيتها، وكذلك لا يدخل الإسلام فإن موضوع الإسلام هو وراء الأدلة، فإذا ما ينطبق هذا على موضوعات المسائل فإن الإسلام الأنانية البحث فيها عن وظيفة الأنانية كما تفضل، وإنها يوم البحث عن ذات الدليل، وكذلك مباحث الاستنباط والمباحث الأغنيات يتكلم فيها عن سلوك الملازمة وعدم سلوكها، هذا أيضاً أجنبي عن البحث عن عبارة ذات الدليل، لا يخفى الكلام في مباحث الألفاظ. يكتفي مباحث الألفاظ أو ذات ذلك، فإن الموجود كما ذكرناه الآن لا يكتفي بظاهر الكتاب أو السنة ليقال إنها لا بحث عن عوارض الكتاب وعوارض السنة، بل المبحوث الآن دلالة الأمر والنهي ونحو ذلك على الوجود أو التحديد أو غير ذلك من اختصاص للبحث بالكتاب والسنة، من كانت الغاية من تلقات واستنباط الحكم الشرعي من كتاب والسنة، إلا أن المخلوق الآن لا يتقيد بذلك. وذلك قبل مسألة من مسائل علم الدين يتكلم فيها عن أحلال الدليل وعوارض الدليل بعد الفراغ عن دليليته، وعوارض ذات الدليل، يعني مباحث الحجج والأمارات، هذه المباحث قد يقال إنها بحث عن أحلال الدليل وعن عوارض ذات الدليل، فإننا نبحث في هذه المباحث عن سلوك السنة بخبر الله بما خلال أو بالشهرة الكفائية أو بالإجماع الموحيد لا بذلك، فما ذكره كيف الأنصاري قد ذكر الله نفسه، فقد يقال أن هذه المباحث يمكن تثبيت الموضوع على موضوعاتها بدعوى أن الموضوع في هذه المباحث هو السنة، وليتكلم عن تثبيت السنة بخبر الموحد بعد الفراغ عن تثبيتها بالخبر المتواتر أو بالخبر المحسوس بالقرينة، كما ذكرت من شيخ من تاريخ عبد الله نفسه في بحث حجية الخبر الموحود، ولكن هذا لا يرجي الى الخصال، لما كتبنا عليه ان اراد المسلمين في كلامه قدس الله نفسه لا يمكن ان يراد به السلوك التسليمي للخارجي لما السلوك التسليمي ابنته هذا ما يحصل لان يكون واضح تسليك كله أن خبر الموحيد لا يكون سنة لسببا لجديد السنة ليقال بأن السنة أي تسلك لخبر الموحيد لهل تتهكه لذلك أو لا تتهكه من المعين أن السنة ليست بمعيلة خبر الموحيد وإنما الخبر حاصل السنة فالسلوك بهذا المعنى وما السلوك التكليمي الخارجي لا يقبلنا ان يكون هذا موجودا بالنقل والاثبات مع ان السلوك التكليمي النفسي يعني اي وجود الذهن هذا هو ينبغي من ان يراد الامر من كلامه قدس الله نفسه ثم خبر الموحد ما هو خبر الواحد لا يحتمل ان يكون سببا ممكن للسنة قطعا هل المفروض انه خبر يحتمل فيه الصدق والعلم فكيف يمكن ان يكون سببا للعلم فالمراد بالسلوك هنا هو السلوك التعبدي يعني التوحيدية والوحي يؤمن بالاسلام والايمان فإنه كان كذلك فنرجو كلامه قدس الله نفسه أن مسألة الدين في قرار الله ترجع إلى البحث إلى قيمة السنة الحقيقية وهي قيمة ما فيه أو شائعه أو تقريره أن يثبت تعبدا بخبر الله فهو لا تثبت تعبدا بخبر الله واضح من الأخبار والسنة حول الخبرنا في الدين ما ندري أن التاريخ يعتبر الخبر حجة لتصرف السنة بالدور أو أن الخبر ليس بحجة لتصرف السنة لا تصرف بغير الحجة فألا تغيير أن يكون المنجين أدلة الأربعة لا يبقى مسافة وبحث من المسائل الإسلامية والأبحاث الإسلامية وكين البحث فيها عن أهوال الدليل إنه وضليلون فهو أن أوار ذات الدليل إذن هذا الإنسجام بلا منجين من تجد أن منجين هذا الآن والأدلة الأربعة كنت هنا منه المجامات ونستخيه كما ذكرنا أنه ما موضوع لهذا الأرض وإنما هو مرتب من إبة مباحث فما تقديم كلها تفيلة في الله لا يأتي تفيلة في الله تعالى.